بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح متن السلم المنورق في علم المنطق للعلامة الشيخ عبد الرحمن الأخضري الجزائري رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى الحديث عن أشكال القياس أو عن أشكال القياس، وذكرنا أنه له أربعة أشكال، القياس يعني مركب من مقدمتين صغرى وكبرى، وتنتج من المقدمتين الايه النتيجة. فينقسم القياس الى اربعة اشكال ذكرناها في الدرس الماضي. فالشكل الاول ان يكون الحد الاوسط يكون ايه محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. يعني القياس عندك مقدمة صغرى ومقدمة كبرى ونتيجة، فتقول مثلا الإنسان، حيوان، وكل حيوان جسم. مثلا الإنسان حيوان وكل حيوان جسم، فالإنسان إيه جسم مثلا. فهذا مثال للشكل الايه الاول. فتقول الانسان حيوان، عندك مبتدا وخبر او مسند اليه ومسند. المسند اليه هذا نسميه موضوعا، الموضوع اللي هو المسند اليه، والمحمول اللي هو المسند اللي هو الخبر هنا يعني. فنقول الانسان حيوان، وبعدين وكل حيوان جسم. فعندك هنا المسند إليه اللي هو الموضوع، المسند إليه هذا مصطلح نحوي يعني غير مستعمل في المنطق يعني، لكن للتقريب والتفهيم. فالمسند إليه اللي هو الموضوع، يعني نجد أن موضوع الجملة الثانية اللي هي يقال لها المقدمة الكبرى، موضوعها هو محمول المقدمة الصغرى. يعني تجد الكلمة التي تكررت، قلنا الإنسان حيوان وكل حيوان جسم، فالشيء الذي تكرر هو يعني خبر الجملة الأولى هو مبتدأ الجملة الثانية، أو بعبارة أخرى نقول المحمول في المقدمة الصغرى هو الموضوع في المقدمة الإيه الكبرى. فهذا هو الشكل الأول، يعني أن يكون المحمول في المقدمة الأولى هو الموضوع في المقدمة الثانية. فهذا الشكل الأول. وهناك يعني شكل آخر، أن يكون الحد الأوسط محمولا في المقدمتين. الحد الأوسط اللي هو الكلمة المكررة تكون محمولا في المقدمتين، هي مثلا الخبر في الجملة الأولى والخبر في الجملة الثانية. والشكل الثالث أن يكون الحد الأوسط موضوعا في المقدمتين، يعني يكون الكلمة المكررة تكون هي المبتدأ في الجملة الأولى والمبتدأ في الجملة الثانية. والشكل الرابع اللي هو عكس الأول، أن يكون الحد الأوسط اللي هو الكلمة المكررة تكون هي الايه المبتدأ في الأولى والخبر في الثانية، يعني هي الموضوع في الأولى وهي المحمول في الثانية، عكس الايه الشكل الأول. فهذه الأشكال الأربعة. طيب بعدين قال فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام. أما الأول فشرطه الإيجاب في الصغر في صغراه، وأن ترى كلية كبراه. يقول إذا عدلت عن هذا النظام، أي شكل غير هذه الأشكال الأربعة، يكون الإيه يكون يعني فاسد الإيه النظام. وبعدين قال أما الأول، أما الشكل الأول يرجع يتكلم تاني عن كل شكل من هذه الأشكال الأربعة. قال أما الأول هو الشكل الأول، قال فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه، يعني كل شكل من هذه الأشكال الأربعة بعد ذلك يقسمه المناطق إلى أضرب أو ضروب، والأضرب هذه مرتبطة بالكيف والكم، مرتبطة بالكيف والكم. ما معنى الكيف والكم؟ الكيف اللي هو من جهة الموجب والسالب، يعني المثبت والمنفي، هذا نسميه الكيف. والكم اللي هو من جهة الكلية والجزئية، يعني هل هو كلي ولا جزء، هل هو كل ولا بعض. فإذا يعني كل شكل من هذه الأشكال الأربعة نبدأ نفرع منه أضربا على حسب، نفرع منه الأضرب يعني على حسب الإيجاب والسلب وعلى حسب الكليات والجزئية. طيب ما هي أضرب الشكل الأول، ضروب الشكل الأول أو أضرب الشكل الأول؟ فالشكل الأول يعني ضروبه المقبولة أربعة، أو أضربه المقبولة أربعة. فوضع له هذه القاعدة بالنسبة للأول، قال أما الأول فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه، يعني إذا الأول يشترط فيه أن تكون الصغرى موجبة، زي المقدمة الأولى تكون موجبة ماشي، ويشترط أن تكون المقدمة الكبرى كليا، إذا اشترط أن تكون الأولى موجبة اللي هي المقدمة الصغرى تكون موجبة يعني مثبتة غير منفية، ويشترط في المقدمة الكبرى أن تكون كلية يعني غير جزئية. طيب لما نقول المقدمة الأولى اللي هي الصغرى ستكون موجبة، يعني فإذا عندك احتمالات أنها تكون موجبة كلية أو موجبة جزئية، إما أن تكون موجبة كلية أو تكون موجبة جزئية ماشي كده، دي الأولى الصغرى. والثانية قد اشترط فيها المقدمة الكبرى، اشترط فيها أن تكون كلية. طيب إذا هي كلية، الكلية هذه لها نوعين، ممكن تكون كلية موجبة أو كلية سالبة. يبقى إذن الاحتمالات الممكنة كم عدد الاحتمالات الممكنة؟ أربعة. يبقى ممكن الصغرى تكون كلية موجبة والكبرى كلية موجبة، يبقى كلية موجبة كلية موجبة ماشي كده. مثال ذلك كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، ما هي النتيجة هنا؟ نتيجة كل إنسان جسم، كل إنسان جسم ماشي. فإذا يعني المقدمة الصغرى موجبة كلية والمقدمة الكبرى موجبة كلية والنتيجة أيضا موجبة كلية. طيب الضرب الثاني، الضرب الثاني عندنا موجبة كلية وسلبية كلية، يعني الأولى موجبة كلية والثانية سلبية كلية. طيب الأولى موجبة كلية، مثال ذلك نقول كل إنسان حيوان، والثانية نقول لا شيء من الحيوان حجر، أو لا شيء من الحيوان بحجر. إذا الأولى كل إنسان حيوان، والثانية لا شيء من الحيوان بحجر. فالأولى كلية موجبة صحيح، والثانية يعني كلية وسلبية، الكلية السلبية اللي هي لا شيء، اللي هي لا شيء، يعني الكلية الموجبة اللي هي كل، والكلية السالبة اللي هي لا شيء ماشي. هذه كلية سلبية، والنتيجة النتيجة هي لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الإنسان بحجر، فهذه هي النتيجة. فالنتيجة تكون كلية سالبة، تكون كلية سالبة. واضح؟ جزاكم الله خير. وبعدين عندنا الضرب الثالث. الضرب الثالث كله ما زلنا في الشكل الأول كله، اللي هو يعني الحد الأوسط هو محمول الصغرى وهو موضوع الكبرى. فالكلمة المكررة تجد إن هي الخبر في الجملة الأولى وهي المبتدأ في الجملة الثانية. فعندك الضرب الثالث من ضروب الشكل الأول أن تكون الأولى يعني موجبة جزئية، أو جزئية موجبة، والثانية تكون موجبة كلية، موجبة جزئية مع موجبة كلية. مثال ذلك: بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان، وكل إنسان ناطق. بعض الحيوان إنسان وكل إنسان ناطق. والنتيجة، النتيجة هي إيه؟ بعض الحيوان ناطق، بعض الحيوان ناطق، بعض الحيوان إنسان وكل إنسان ناطق. النتيجة: بعض الحيوان ناطق. يعني دائما النتيجة بناخذ إيه في الشكل الأول هذا، النتيجة أنك تحذف الحد الأوسط، تحذف الحد الأوسط اللي هو المكرر، وبعدين تأخذ هتأخذ موضوع الأولى مع محمول الثانية يكونان لك إيه جملة. وبعدين هنا لما يكون في هذا الضرب فالنتيجة ستكون موجبة جزئية، موجبة جزئية، اللي هي بعض الحيوان ناطق. والضرب الأخير اللي هو الأولى تكون موجبة جزئية والثانية سالبة كلية. الأولى موجبة جزئية والثانية سلبية إيه كلية. مثال ذلك: بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان، هذه موجبة لأنها مثبتة وهي جزئية لأنها فيها كلمة بعض، والثانية تكون سلبية وكلية. فنقول: ولا شيء من الإنسان بحجر، ولا شيء من الإنسان بحجر. فالنتيجة: ليس بعض الحيوان بحجر، ليس بعض الحيوان بحجر. فالنتيجة تكون سالبة جزئية، سالبة جزئية. طيب، فهذه اللي هي أضرب الشكل الأول. ثم قال: والثاني أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى له شرط وقع. قال: والثاني أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى له شرط وقع. يقول الشكل الثاني من أشكال القياس، الشكل الثاني من أشكال القياس، وهو أن يكون الحد الأوسط محمولا في المقدمتين، أن يكون الحد الأوسط محمولا في المقدمتين، هي الكلمة المكررة تكون هي الخبر في الجملة الأولى وتكون هي الخبر في الجملة الثانية. هذا نسميه الحد الأوسط، يكون محمولا في المقدمتين، المقدمة الصغرى يكون خبرها هو نفسه خبر الايه المقدمة الكبرى. فهذا هو الشكل الثاني. فيقول الشكل الثاني يعني شروط ضروبه الجائزة، الأضرب الجائزة في الشكل الثاني. فقال: يشترط أن يختلف في الكيف، يشترط أن يختلف في الكيف، يعني يشترط اختلاف مقدمتيه في الإيجاب والسلب، يشترط اختلاف مقدمتيه في الإيجاب والسلب. يعني لو المقدمة الأولى يعني الشكل الثاني هذا، لابد أنه إذا كانت المقدمة الأولى موجبة لابد تكون المقدمة الثانية سالبة أو سلبية، وإذا كانت المقدمة الأولى سالبة أو سلبية الثانية لابد أن تكون موجبة. يشترط اختلاف مقدمتيه في الإيجاب والسلب، هذا معنى والثاني يعني والشكل الثاني من أشكال القياس يشترط فيه أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى. وهناك شرط ثاني: أن تكون المقدمة الكبرى كلية، أن تكون المقدمة الكبرى كلية. فإذا عندك شرطان الشرط الأول أن تكون مقدمتان مختلفتين في الإيجاب والسلب، واحدة الأولى مجابة الثانية سالبة، الأولى سالبة الثانية مجابة. والشرط الثاني أن تكون المقدمة الكبرى كلية، المقدمة الكبرى لابد تكون إيه؟ كلية. طيب إذن الأنواع التي تنتج هنا في هذا الثاني، الثاني سينتج إيه؟ يعني عندك أربعة أضرب ستنتج يعني كلها نتيجة تكون أضرب صحيح، تكون من الأضرب الصحيح. فعندنا أول صورة اللي هي كلية موجبة مع كلية إيه؟ سالبة، كلية موجبة مع كلية سالبة. والصورة الثانية كلية سالبة مع كلية، يعني إذا الأولى كلية موجبة الثانية تكون إيه؟ كلية سالبة. وممكن أيضا كلية سالبة مع كلية موجبة، أو جزئية موجبة مع كلية سالبة، أو جزئية سالبة مع كلية موجبة. ماشي كده؟ إذن الأولى هتكون إما كلية موجبة أو كلية سالبة أو جزئية موجبة أو جزئية سالبة. دي عندك الصور في الأولى، يعني الأولى إما تكون كلية موجبة أو كلية سالبة أو جزئية موجبة أو جزئية سالبة، هذه الأولى. ماشي؟ إذا الأولى كانت كلية موجبة، عندنا الثانية يشترط أنها تكون كلية، الثانية يشترط أنها تكون كلية، ويشترط ان هي تكون مختلفة عن الاولى في السلب والايجاب. يبقى لو الاولى كلية موجبة يبقى الثانية هتكون ايه؟ يشترط انها تكون كلية ويشترط انها تكون سالبة، يبقى كلية سالبة. طب لو الاولى كلية سالبة الثانية هتكون كلية موجبة، لان الثانية لابد تكون كلية ولابد تكون مخالفة للاولى في الايجاب والسلب. يبقى لو الاولى كلية سالبة يبقى الثانية لابد تكون كلية موجبة. طيب لو الأولى جزئية موجبة الثانية لازم تكون كلية سالبة، الثانية لابد تكون كلية. شوف الصور الأربعة أو الأضرب الأربعة كلها تلاقي تانية كلية، بس هل هي سالبة ولا موجبة؟ هتكون عكس الإيه؟ الأولى. فلما الأولى تكون جزئية موجبة يبقى الثانية كلية سالبة. طب لو الأولى جزئية سالبة يبقى الثانية تكون كلية موجبة، يبقى هذه الصور الأربع. أمثلتها يعني لو حابين تاخذوا بعض الأمثلة، يقول مثلا مثال الضرب الأول كلية موجبة مع كلية سالبة، كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان، كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان. الأولى كلية موجبة كل إنسان حيوان، الثانية كلية سالبة، كلية سالبة اللي هي لا شيء، فقال لا شيء من الحجر بحيوان. لاحظوا احنا الان بنتكلم عن الشكل الثاني اللي هي ان الحد الاوسط اللي هو المكرر هو الخبر في الجملة الاولى والخبر في الجملة الثانية، يعني الكلمة المكررة اللي هي حيوان وحيوان جت خبر في الاولى وجت خبر في الايه في الثانية، يعني لابد تراعي كل هذه الشروط تكون ايه موجود. والنتيجة تكون كلية سالبة، النتيجة تكون كلية سالبة. الحد الأوسط هذا نحذفه، نشيل الكلمة المكررة لحيوان من الجملة الأولى ومن الجملة الثانية، وبعدين هنقول إيه؟ وتكون النتيجة لابد أن تكون كلية سالبة في هذا الضرب. فنقول لا شيء، وبعدين نأخذ كلمة إنسان من الأولى ونأخذ كلمة إيه؟ حجر من الثانية، ونقول لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الإنسان بحجره. طيب مثال كلية سالبة مع كلية موجبة، لا شيء من الحجر بحيوان، لا شيء من الحجر بحيوان، وكل إنسان حيوان، وكل إنسان حيوان. النتيجة تكون إيه؟ لا شيء من الحجر بإنسان، لا شيء من الحجر بإنسان. فهذه النتيجة. طيب الضرب الثالث مثاله: بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان، والنتيجة جزئية سالبة، بعض الإنسان ليس بحجر، بعض الإنسان ليس بحجر. والضرب الرابع والأخير اللي هو: ليس بعض الحيوان بإنسان وكل ناطق إنسان، ليس بعض الحيوان بإنسان وكل ناطق إنسان. الأولى جزئية سالبة والثانية كلية موجبة، والنتيجة تكون سالبة جزئية، ليس بعض الحيوان بناطق، ليس بعض الحيوان بناطق. طيب انتهينا من الايه الشكل الثاني، له أربعة أضرب ذكرناه. الشكل الثالث قال: والثالث الإيجاب في صغراهما، وأن ترى كلية إحداهما. قال: والثالث الإيجاب في صغراهما، وأن ترى كلية إحداهما. يقول: الشكل الثالث من أشكال القياس يشترط فيه أن تكون الصغرى موجبة، أن تكون الصغرى موجبة، أن تكون الصغرى موجبة، ويشترط أن تكون إحداهما كلية، ويشترط أن تكون إحداهما كلية. إذن الشكل الثالث هو عندما يكون الحد الأوسط هو الموضوع في المقدمتين، الحد الأوسط هو الموضوع في المقدمتين، يعني الكلمة المكررة تكون هي المبتدأ في الجملة الأولى وهي المبتدأ في الجملة الثانية، زي مثلا: كل حيوان جسم، وكل حيوان نام، وكل حيوان نام يعني ينمو، نامي هذا يشمل النبات والحيوان، فنقول كل حيوان جسم وكل حيوان نام. هذا من الشكل الثالث، لأن الكلمة المكررة هي المبتدأ في الأولى وهي المبتدأ في الثانية، لكن كلمة حيوان جت مرتين، فالنتيجة نحتاج نحذف الحد الأوسط اللي هي الكلمة المكررة، نشيل كلمة حيوان، بقى عندك كلمة جسم وكلمة نام، فالنتيجة هنا: بعض الجسم نام، كل حيوان جسم وكل حيوان نام، فبعض الجسم نام. لا، هي كل حيوان جسم وكل حيوان نام، لأن الجسم هذا مثلا ممكن يكون جماد أو حيوان، ماشي، فاحنا نقول إيه: كل حيوان جسم وكل حيوان نام، فبعض الجسم نام، بعض الجسم نام. احنا نتكلم على الشكل الثالث، يعني عندنا الكلمة المكررة تكون هي المبتدأ في الأولى وفي الثانية، يعني كلمة حيوان تلاحظ انها جت مبتدأ في الجملة الأولى وجت مبتدأ في في الجملة الثانية، فبنشيل كلمة حيوان من الأولى ومن الثانية، يبقى قالت كلمة جسم اللي كانت خبرا في الأولى، وكلمة نام اللي كانت خبرا في الثانية، هناخذ اللي هي محمول الأولى مع محمول الثانية، أو خبر الأولى مع خبر الثانية، ونكون منهما النتيجة. وهنا يعني عندما تكون الأولى كلية موجبة والثانية كلية موجبة، النتيجة تكون جزئية موجبة، جزئية موجبة، بعض الجسم نام، بعض الجسم نام. طيب بالنسبة للشكل الثالث، هذا الشكل الثالث هو عندنا الشروط، لما اشترط هنا قال ايه: والثالث أن يختلف، قال: والثالث الإيجاب في صغراهما. الثالث يشترط فيه أن تكون الصغرى موجبة، وأن تكون إحداهما كلية، واحدة منهما تكون كلية، إما الأولى وإما الثانية. طيب هو يعني حسب القسمة العقلية، انت لو تريد يعني، وهذا في كل الأشكال، يعني لو تريد تأتي بكل الصور يعني الممكنة عقلا. يعني هو الأضرب التي ذكرها المناطق أنها جائزة، هذه الأضرب التي يعني تنتج نتائج صحيحة، لكن هو حسب القسمة العقلية أنت بيكون عندك احتمالات أكثر، لكن هذه الاحتمالات الأخرى لا تنتج نتيجة صحيحة. يعني أنت ممكن إيه في المناظرة أنك تحتج على خصمك إذا استعمل إيه يعني أقيسة واستعمل بعض الأضرب الفاسدة لغير الصحيحة، فتقول له هذا الأضرب لا ينتج، هذا الضرب لا ينتج النتيجة التي ترتب عليه، تكون نتيجة غير صحيحة. فال يعني لو جينا عند مثلا في الضرب الثالث هنا خصوصا وفي كل الأضرب عموما، بس نطبق على في هذا الشكل الثالث خصوصا وفي كل الأشكال الأربعة عموما، يعني بحسب القسمة العقلية ايه هي الصور الممكنة يعني من الأضرب، انت هيكون عندك الأولى اما تكون كلية موجبة او كلية سالبة او جزئية موجبة او جزئية سالبة، صحيح؟ ادي اربعة. الثانية نفس الشيء، اما تكون كلية موجبة كلية سالبة، جزئية موجبة جزئية سالبة، هي الأضرب ناشئة عن اختلاف الكم والكيف، الكم اللي هو من ناحية كلية او جزئية، واختلاف الكيف اللي هو موجبة او سالبة، مثبت او منفي. فالصور اللي هي الممكنة عقلا ان هيكون زي ما ذكرنا المقدمة الاولى اما كلية موجبة او كلية سالبة او جزئية موجبة او جزئية سالبة، الثانية نفس الشيء اما كلية موجبة او كلية سالبة او جزئية موجبة او جزئية سالبة. اذا الصور الممكنة عقلا 16 صورة ضرب 4 في 4، يعني نقدر نقول ايه الاولى كلية موجبة والثانية كلية موجبة، كلية موجبة مع كلية سالبة، كلية موجبة مع جزئية موجبة، كلية موجبة مع جزئية سالبة. وبعد نرجع ايه نجيب طريقة يسمى التوافيق والتباديل، يعني نرجع نبدل نقول الاولى كلية سالبة والثانية كلية موجبة، الأولى كلية سالبة والثانية كلية سالبة، الأولى كلية سالبة والثالثة جزئية موجبة، الأولى كلية سالبة والثالثة إيه جزئية سالبة، وهكذا ماشي. هيطلع عندك 16 قسم. فهو هنا الأضرب الجائزة في الشكل الثالث، الأضرب الجائزة في الشكل الثالث ستة أضرب، لأن هو وضع لك شروطا، هو اشترط في الشكل الثالث، قال أن تكون الصغرى موجبة، أن تكون الصغرى موجبة. طيب لما تكون الصغرى موجبة يبقى إذن الصغرى هتكون إما كلية موجبة وإما جزئية موجبة. بس أدي عندك أول حاجة إيه، في 8 أقسام حذفناهم تلقائيا، اللي هي الأولى كلية سالبة والأولى جزئية سالبة، هذه انحذفت كل واحدة مع فروعها الأربعة انحذفت، صحيح؟ يبدأ صفيناها أو التصفية على 8، لأنه يشترط في الأولى أن تكون موجبة، قال والثالث الإيجاب في صغرى، لازم الصغرى تكون موجبة يعني ما تكونش إيه سالبة. يبقى إذن الصغرى إما هتكون كلية موجبة أو تكون جزئية موجبة، مش ممكن تكون كلية سالبة ولا يمكن تكون جزئية سالبة، كل واحدة منهما بفروعها الأربعة انحذفت. طيب لما تكون الأولى كلية موجبة، لما تكون الأولى كلية موجبة ممكن الثانية تكون كلية موجبة، الأولى كلية موجبة والثانية كلية سالبة، الأولى كلية موجبة والثانية جزئية موجبة، الأولى كلية موجبة والثانية جزئية سالبة، الأربع صور هذه كلها ممكنة. يعني لما تكون الأولى كلية موجبة كل أشكال الثانية ممكنة، لأن لما يكون عندك كلية موجبة مع كلية موجبة هو بيشترط أن تكون واحدة منهما كلية، أن تكون الصغرى موجبة وواحدة من الاثنين كلية، فكلية موجبة مع كلية موجبة يبقى إذن الصغرى موجبة، واحدة من الاثنين على الأقل يعني واحدة من الاثنين على الأقل تكون ايه كلية. هو طبعا ما اشترطش التخالف يعني ان هو بس واحدة فقط، لا يعني واحدة على الاقل، لا يضر لو الاثنين كلتاهما كليات كانتا كليتين لا يضر يعني. فكلية موجبة مع كلية موجبة ماشي، كلية موجبة مع كلية سالبة ماشي، كلية موجبة مع جزئية موجبة ماشي، كلية موجبة مع جزئية سالبة ماشي. طيب لما تكون الاولى جزئية موجبة، عندما تكون الاولى جزئية موجبة يبقى الصغرى موجبة خلاص، لابد واحدة منهما تكون كلية، يبقى لابد الثانية تكون كلية، لان الاولى جزئية الثانية لابد تكون كلية. يبقى اذا جزئية موجبة مع كلية موجبة، وجزئية موجبة مع كلية سالبة، الست صور هذه صحيحة وجائزة، الست صور هذه جائزة صحيحة. لكن جزئية موجبة مع جزئية موجبة لا خطأ، لأن الثانية لابد تكون كلية، يعني لابد واحدة منهم تكون كلية على الأقل، والآن ما فيش واحدة منهم كلية. لو قلنا جزئية موجبة مع جزئية سالبة أيضا لا تنتج، لأنه لابد واحدة منهما تكون كلية، فطالما ما فيش واحدة منهم كلية يبقى هذه لا تنتج. يبقى إذا سقط معنا على ستة أضرب. الشكل الثالث يعني يصف لنا فيه ستة أضرب، أن الأولى تكون كلية موجبة مع كلية موجبة، هذا اللي هي مثالها، كل حيوان جسم وكل حيوان نام، والنتيجة تكون جزئية موجبة مثل النتيجة هنا، فبعض الجسم نام. طيب كلية موجبة مع كلية سالبة، مثالها كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحجر، كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحجر، والنتيجة ليس بعض الحيوان بحجر، النتيجة ليس بعض الحيوان بحجر. كلية موجبة مع جزئية موجبة، هذه مثالها كل إنسان حيوان وبعض الإنسان جسم، فبعض الحيوان جسم، كل إنسان حيوان وبعض الإنسان جسم فبعض الحيوان جسم. الأولى كلية موجبة كل إنسان حيوان، الثانية جزئية موجبة، الجزئية اللي فيها بعض قال بعض الإنسان جسم، النتيجة هنشوف الكلمة المكررة هي إنسان نحذفها من الجملتين وناخذ حيوان مع جسم، والنتيجة هنا لما يكون الأولى كلية موجبة والثانية جزئية موجبة النتيجة تكون جزئية موجبة، فنقول فبعض الحيوان جسم. بعدين كلية موجبة مع جزئية سالبة، كلية موجبة مع جزئية سالبة، هذا مثاله كل إنسان حيوان وبعض الإنسان ليس بحجر، كل إنسان حيوان وبعض الإنسان ليس بحجر، والنتيجة فبعض الحيوان ليس بحجر. جزئية موجبة مع كلية موجبة، مثاله بعض الإنسان حيوان وكل إنسان ناطق فبعض الحيوان ناطق. الضرب الأخير جزئية موجبة مع كلية سالبة، هذا مثاله بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحجر، والنتيجة فبعض الحيوان ليس بحجر. هذا نأتي إلى الرابع، يعني قال ورابع عدم جمع الخستين إلا بصورة ففيها يستبين، قال ورابع عدم جمع الخستين إلا بصورة ففيها يستبين، صغراهما موجبة جزئية كبراهما سالبة كلية. طيب الشكل الرابع، الشكل الرابع هو أن يكون الحد الأوسط، أن يكون الحد الأوسط موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى. الحد الأوسط اللي هو الكلمة المكررة تكون هي المبتدأ في الجملة الأولى وهي الخبر في الجملة الثانية، فهذا هو الشكل الرابع. مثاله كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان، كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان. فين الكلمة المكررة؟ كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان، كلمة مكررة إنسان. وتلاحظون كلمة إنسان هذه جت في المبتدأ ولا في الخبر في الجملة الأولى؟ أو في المبتدأ، في الجملة الثانية جاءت في الخبر. يعني بعبارة المناطق نقول في الجملة الأولى أتت إيه موضوعا، وفي المقدمة الصغرى أتت الجملة الأولى نسميها المقدمة الصغرى. فيقول في المقدمة الصغرى أتت الكلمة المكررة، الكلمة المكررة نسميها الحد الأوسط. نقول الحد الأوسط وقع في المقدمة الصغرى موضوعا، ووقع في المقدمة الكبرى محمولا. فالنتيجة انك تحذف هذا الحد الأوسط، تشيله من الأولى وتشيله من الثانية، فيتبقى لك كلمة حيوان وكلمة ناطق. النتيجة هنا فبعض الحيوان ناطقه، يعني إذا الأولى كلية موجبه والثانية كلية موجبه في المناطق، قالوا النتيجة الصحيحة تكون جزئية موجبة، تكون النتيجة جزئية موجبة، فتصبح النتيجة فبعض الحيوان ناطق. طيب الشكل الرابع، يعني قال هنا يشترط في إنتاج الشكل الرابع عدم جمع الخستين. الخستين اللي هم ايه؟ يعني في الكم وفي الكيف. الخسة في الكم اللي هو كلية وجزئية، الخسة فيها هي الجزئية، وفي الكيف اللي هو موجبة وسالبة الخسة فيها هي السالبة. يعني الشيء الخسيس اللي هو الايه القليل الرديء القليل. فيعني عدم جمع الخستين يعني ألا تجتمع الجزئية مع السلب، يعني ألا تجتمع الجزئية مع السلب، فيشترط عدم اجتماع الخستين الجزئية والإيه والسلب. لا في يعني قال عدم اجتماع الخستين يعني سواء في يعني في إحدى المقدمتين، يعني ممكن نفس يعني ما تكونش مثلا إيه ما تكونش يعني جزئية سالبة، يعني لا تكون واحدة من المقدمتين جزئية سالبة، واضح؟ فيشترط عدم جمع الخستين السلب والجزئية سواء كانتا من جنس واحد كسالبتين أو جزئيتين أو من جنسين أو من إيه جنسين. فكل الصور التي وجد فيها سلب أو وجزئية سواء اجتمع في مقدمة واحدة أو انفصلوا، هذه الصور إيه ممنوعة. طيب إحنا الآن يعني أيضا حسب القسمة العقلية كما ذكرنا عندنا 16 إيه الصورة للضرب، ماشي؟ فإذا كانت الأولى إذا كانت الأولى كلية موجبة، إذا كانت الأولى كلية موجبة عندنا احتمالات الثانية ما هي؟ كلية موجبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، جزئية سالبة. طيب لما نيجي نطبق هذا الكلام، لو الأولى كلية موجبة الثانية كلية موجبة، هل وجدت خستان هنا؟ لا، يعني كان عندك أربع كلمات كلية موجبة كلية موجبة، الأربع دول ما فيش اثنين منهم ما فيهمش خستين، يعني ممكن خسة واحدة ممكن بس مش اثنين. فنقول كلية موجبة كلية موجبة لأن إيه لم تجتمع خستين، الصورة دي جائز. طيب كلية موجبة مع كلية سالبة هذه فيها خصة واحدة بس، يعني كلية موجبة كلية سالبة بس في خصة واحدة اللي هو السلب في الثانية، ف يعني هذه الصورة جائزة، يعني ممنوع هو اجتماع خصتين سواء من نفس الجنس، يعني سلب وسلب أو جزء وجزء أو سلب مع جزء، سواء في مقدمة واحدة أو في مقدمتين، يعني الأربع كلمات ما يكونش فيهم، يعني قول كلية موجبة كلية موجبة، بس ممكن تبدل واحدة منهم، بدل كلية تكون جزئية أو بدل موجبة تكون سلبية، في واحدة بس ما ينفعش تكون. فإذا كلية موجبة مع كلية سالبة هذه ماشي صحيح. طب كلية موجبة مع جزئية موجبة هذه برضه الصورة صحيح. طيب كلية موجبة مع جزئية سالبة، لا هذه اجتمع فيها خصتان، لأن المقدمة الكبرى جزئية سالبة هتنخص خصتان، يبقى الصورة دي مش موجودة غير صحيح. طيب عندما تكون الأولى كلية سالبة، الأولى كلية سالبة، يبقى هو يعني في خصة وجدت في المقدمة الصغرى، يبقى الثانية لازم تكون سالمة من الخصتين، يبقى الثانية هتكون إيه؟ كلية موجبة. بس هذه الصورة الثانية لما تكون الأولى كلية سالبة الثانية لازم تكون كلية موجبة. طب لو كانت الثانية كلية سالبة ما ينفعش، لأن الأولى كلية سالبة والثانية كلية سالبة اجتمعت خصتين. طب الأولى كلية سالبة والثانية جزئية موجبة برضو اجتمعت خصتين، الأولى المقدمة الصغرى فيها خصة السلب والمقدمة الكبرى فيها خصة الايه الجزئية. كلية سالبة مع جزئية سالبة مش خصتين بس ثلاثة، كلية سالبة جزئية سالبة السلب فيها اثنين سلب واحدة جزئية، إذا اجتمعت أكثر من خصتين يبقى من باب أولى ممنوع. طيب إذا الأولى جزئية موجبة، إذا الأولى جزئية موجبة المفروض حسب الإيه، يعني هو بعد ما وضع القاعدة اللي هو منع اجتماع الخصتين رجع استثنى استثناء منها. الجزئية موجبة لما تكون الأولى جزئية موجبة المفترض حتى لا تجتمع الخصتان أن تكون الثانية كلية موجبة، لكن قالوا هنا استثنى، قال إذا كانت الأولى جزئية موجبة فيتعين أن تكون الثانية كلية سالبة. فدي الصورة، يعني الجزئية الموجبة لا تنتج مع الكلية الموجبة رغم عدم اجتماع الخصتين، لكن هذه الصورة يعني ممنوعة رغم يعني نتيجتها غير صحيحة. إذا الأولى جزئية موجبة لا تكون الثانية كلية موجبة، ولكن حتى تنتج لابد أن تكون الثانية كلية سالبة. فهنا رغم اجتماع الخصتين لكن مع ذلك هو لما قال إلا بصورة ففيها يستبين، يعني ففي المثال يعني أو ففيما سيأتي من الكلام يستبين يتضح المراد بهذه الصورة، صغراهما موجبة جزئية كبراهما سالبة كلية. يعني يقول إذا كانت الصغرى موجبة جزئية فالصورة الوحيدة في الكبرى التي تمشي معها هي أن تكون الكبرى سالبة كلية. وبعد ذلك هتلاقي بقية الصور كلها يعني فيها اجتماع خصتين، يعني لو الأولى جزئية سالبة يبقى هو اجتمعت الخصتان في الأولى، فبالتالي كل الصور الثانية يعني إذا الصغرى جزئية سالبة يبقى إذن أيا كانت صورة المقدمة الكبرى فهي يعني غير صحيحة. فإذا يصف لنا في الرابع خمسة أشكال، خمسة أضرب، يعني في الشكل الرابع يصف لنا خمسة أضرب، وهي كلية موجبة مع كلية موجبة، وكلية موجبة مع كلية سالبة، وكلية موجبة مع جزئية موجبة، وكلية سالبة مع كلية موجبة، وجزئية موجبة مع كلية سالبة. هذه الصور اللي هي الخمسة، نعم اللي هي جزئية موجبة مع كلية سالبة، هذه هي يعني كان المفروض نقول جزئية موجبة مع كلية موجبة، بس احنا شلنا كلية موجبة وضعنا مكانها كلية سالبة. فهذه الصور يعني الأضرب الايه الخمسة، يعني ممكن نأخذ عليها أمثلة، يعني كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان، فبعض الحيوان ناطق. كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان فبعض الحيوان ناطق. وعندنا كل ضرب آخر، الضرب هذا كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان، يعني كلية موجبة مع كلية موجبة. طيب نأخذ كلية موجبة مع كلية سالبة، كل إنسان حيوان ولا شيء من الفرس بإنسان، كل إنسان حيوان ولا شيء من الفرس بإنسان، فبعض الحيوان ليس بفرس. النتيجة هنا جزئية سالبة. كل إنسان حيوان هذه كلية موجبة، ولا شيء من الفرس بإنسان هذه كلية سالبة، والنتيجة تكون جزئية سالبة، فبعض الحيوان ليس بفرس. احنا شلنا الحد، حذفنا الحد الأوسط اللي هو المكرر، اللي هو في كلمة إنسان تكررت في الأولى وفي الثانية، شلنا كلمة إنسان من الأولى والثانية، تبقى لنا حيوان وتبقى لنا فرس، والنتيجة في هذا الضرب تكون جزئية سالبة، نقول بعض الحيوان ليس بفرس. طيب الأولى كلية موجبة والثانية جزئية موجبة، كلية موجبة مع جزئية موجبة، كل إنسان حيوان وبعض الناطق إنسان، كل إنسان حيوان وبعض الناطق إنسان، النتيجة بعض الحيوان ناطق. طيب دي كان ايه اول ثلاث اشكال. الشكل الرابع اللي هو كلية سالبة مع كلية موجبة، كلية سالبة مع كلية موجبة، مثاله لا شيء من الحيوان بحجر وكل إنسان حيوان، لا شيء من الحيوان بحجر وكل إنسان حيوان، النتيجة النتيجة تكون كلية سالبة، لا شيء من الحجر بإنسان، لا شيء من الحجر بإنسان، شلنا كلمة حيوان اللي هي مكررة في المرتين، بتبقى عندك حجر وإنسان، اللي هو فنقول لا شيء من الحجر بإنسان. بقي عندنا جزئية موجبة مع كلية سالبة، هذا الضرب الخامس، جزء اللي هو المستثنى، اللي رغم انه اجتمع فيه القصتان، جزئية موجبة مع كلية سالبة، يعني فيها المقدمة الاولى فيها جزئية والثانية فيها سلب، ولكن هذه صورة مستثنى. فقال مثالها بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الفرس بإنسان، بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الفرس بإنسان، فبعض الحيوان ليس بفرس، فبعض الحيوان ليس بفرس. فهذه الصورة التي اجتمع فيها الخصتان وهي الضرب الخامس. فهذه أضرب القياس، أي بقى ضرب آخر غير هذا فهو يعني القياس فيه غير صحيح. فقال فمنتج لأول أربعة كالثاني ثم ثالث فستة ورابع بخمسة قد أنتجا وغير ما ذكرته لم ينتجا. قال فمنتج لأول أربعة، يعني الشكل الأول الأضرب الصحيحة المنتجة، يعني التي تخرج لك نتيجة صحيحة، كم عددها؟ أربعة، واضح؟ وكالثاني يعني الشكل الثاني أيضا يعني الأضرب الصحيحة المنتجة يعني التي تنتج لك نتيجة صحيحة كم عددها؟ 4 أيضا. قال فالأول كالثاني يعني الأضرب الصحيحة فيه 4 ثم ثالث فستة. الشكل الثالث الأضرب الصحيحة المنتجة فيه عددها 6 ورابع بخمسة قد أنتج. الشكل الرابع أضربه الصحيحة المنتجة كم عددها 5 وغير ما ذكرته لم ينتج. أي شكل أي يعني ضرب غير هذه التي ذكرها فإنها لا تنتج لك نتيجة صحيحة، لأنه حسب القسمة العقلية المفروض كل شكل من الأشكال الأربعة يعني له 16 صورة من صور الضرب حسب القسمة العقلية، له 16 صورة من صور الضرب، لكن الأول له 16 صورة المنتج منها 4 و12 غير منتج، الثاني له 16 صورة منها 4 منتجة و12 غير منتج، الثالث برضو له 16 حسب القسمة العقلية له 16 صورة المنتج منها 6 ويتبقى كم؟ وعشرة غير منتجة، والرابع منه 16 صورة حسب القسمة العقلية منها 5 منتجة و 11 غير منتجة. وقالوا يعني هنا الشراح يقولون أتى في هذين البيتين بفذلكة على حد قوله تعالى تلك عشرة كاملة، والفذلكة أن يذكر الحاسب تفاصيل الحساب أولا ثم يجمل ذلك الحساب بقوله فذلك كذا، فيعني بعد ما فصل الأضرب وبعدين راح أتى في النهاية لخص لك يعني قال وتتبع النتيجة الأخص وتتبع النتيجة الأخص من هذه صححوها خليها ايه مفتوحة وتتبع النتيجة الأخص من تلك المقدمات هكذا زكن زكن يعني علم يعني هكذا زكن يعني هكذا علم. فيقول وتتبع النتيجة الأخص من تلك المقدمات هكذا زكن، يعني يقول النتيجة تابعة لمقدمتي القياس في خسة الكيف والكم، يعني إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة فالنتيجة سالبة، وإن كانت إحدى المقدمتين جزئية فالنتيجة جزئية. فيقول لك النتيجة يعني تلاحظون دائما يعني في النتيجة لك النتيجة لابد تكون جزئية أو لابد تكون كلية أو لابد تكون موجبة لابد تكون سريعة، فالنتيجة تتبع الايه الأخص، فإذا كانت إحدى المقدمتين سالبة إذا النتيجة سالبة، إذا كانت إحدى المقدمتين جزئية فالنتيجة جزئية. تتبع الأخص من تلك المقدمات، يعني الأخص من تلك المقدمات، يعني الأخص يعني الأقل شأنا، يعني إذا عندك إيجاب وسلب يبقى الأخص والسلب، إذا عندك كل جزء كل بعض يبقى الأخص هو الإيه البعض، الجزئية هي الأخص. نعم نعم. فيتبع مقدمة القياس في خصة الكم والكيف. تلك عشرة كاملة في سورة البقرة، يعني لما ذكر الله تعالى نعم في صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، يعني هنا قالوا يعني ما الحكمة في يعني سمي البلاغيون فذلك يعني فذلك عشرة، يعني لما ذكر الله تعالى ثلاثة وسبعة الفذلك من فذلك، ف فقالوا يعني لأنه لو لم يقل الله سبحانه وتعالى تلك عشرة تلك مثل ذلك يعني إشارة مذكر ومؤنث نفس الشيء، فلأنه لو لم يقل يعني سبحانه تلك عشرة كاملة ربما ظن أنه يعني إن صام في الحج صام ثلاثة وإن صام في بلده صام سبعة، يعني لحسب أن المقصود هو التخير يعني بين أن يصوم ثلاثة في الحج أو يصوم سبعة إذا رجع، لكن الله تعالى أراد أن يبين سبحانه وتعالى أن المطلوب أن يصوم عشرة أيام منها ثلاثة في الحج ومنها سبعة إذا رجع فيكون المجموع عشرة، فقال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، يعني مش ثلاثة أو سبعة لا مطلوب عشرة ثلاثة مع سبعة. هو فعل في هذا البيت. فهو يعني نعم بعد ما ذكر يعني كل واحد على حدة وبعد ذلك راح أعتقد الحساب الإجمالي في النهاية. قال وهذه الأشكال بالحملي مختصة وليس بالشرطي، وهذه الأشكال بالحملي مختصة وليس بالشرطي، يعني هذه الأشكال الأربعة التي مر ذكرها، يعني أن يكون الحد الأوسط محمولا في الأولى موضوعا في الثانية أو محمولا في المقدمتين أو موضوعا في المقدمتين أو موضوعا في الأولى محمولا في الثانية، فهذه الأشكال توجد في القضايا الحملية. نحن مر بنا أن القضايا إما حملية وإما شرطية، فهذه الأشكال توجد في القضايا الحملية اللي هي يعني زي كل إنسان مثلا كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم إلى آخره، فهذه قضايا حملية فهذه الأشكال توجد في القضايا الحملية. أما القضايا الشرطية إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجودة التي فيها يعني أداة شرط في الأولى وفاء في الثانية، أو التي يكون فيها إما مثل العدد إما زوج وإما أو فرد، فالقضايا الشرطية التي فيها أداة شرط أو فيها أداة عناد اللي هي إما، فقال هذه الأشكال الأربعة لا تختص بالإيه بالقضايا الشرطية وإنما تختص بالقضايا الحملية. فقال وهذه الأشكال بالحملي مختصة وليس بالشرطي، هذه أشكال القضايا الحملية وليست أشكالا بالقضايا الشرطية. قال والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آتي، والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آتي، يعني الحذف مبتدأ والخبر آت، يعني والحذف آت يعني الحذف جائز، يعني المقصود والحذف آت يعني والحذف جائز مسموح به في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم، يعني إذا كانت معلومة. فمعنى البيت أنه يجوز حذف إحدى المقدمتين ويجوز حذف النتيجة إذا كان المحذوف يعلم يعني من السياق ويمكن الاستغناء عنه ويفهم من السياق، فيجوز حذف إحدى المقدمتين في القياس ويجوز حذف النتيجة إذا كان ذلك معلوما. طيب إذن نريد مثالا على حذف المقدمة الصغرى وإبقاء الكبرى والنتيجة، يعني عندك مقدمة صغرى مقدمة كبرى والنتيجة، طيب مثال حذف المقدمة الصغرى هنا مثلوا بمثال قالوا كل زان يحد فهذا يحد. فهذا يحد بيت ايه نتيجة كل هذه نتيجة كل زان يحد فهذا يحد. قالوا اصل الكلام كان ايه؟ هذا زان وكل زان يحد فهذا يحد. يعني كان عندنا مقدمة صغرى تقول ايه هذا زان، والمقدمة الكبرى تقول كل زان يحد، والنتيجة فهذا يحد. ماشي. فالآن حذفنا المقدمة الصغرى، يعني بدينا على طول بالمقدمة الكبرى كل زان يحد فهذا يحد، فأتينا بالمقدمة الكبرى والإيه والنتيجة. ماشي. فحذفنا الصغرى. مثال حذف الكبرى كل إنسان حيوان، فهو جسم، أو فكل إنسان جسم، يعني كل إنسان حيوان فكل إنسان جسم. طيب أصل هذه يعني أصل العبارة كان إيه؟ كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم فكل إنسان جسم. فحذفنا الإيه المقدمة الثانية، كل إنسان حيوان فكل إنسان جسم، يعني إذا كان معلوما عند المخاطب أن الحيوان جسم فلم يحتاج إلى أن تذكره لكونه معلوما عند المخاطب. ومثال حذف النتيجة هذا زان وكل زان يحد، وسكت خلاص يعني. فالمقصود فهذا يحد، يعني أنت تريد أن تقول هذا الشخص يحد يقام عليه حد الزان، فقلت هذا زان وكل زان يحد وسكت، فالنتيجة هنا علمت، يعني المقصود أن هذا يحد لأنه زان والزان يحد، إذن هذا يحد. بس أنت لم تذكر النتيجة، يعني اكتفيت بذكر المقدمة الأولى والثانية. فإذا الخلاصة أنه يجوز حذف المقدمة الأولى ويجوز حذف المقدمة الثانية ويجوز إيه حذف النتيجة إذا كان المحذوف معلوما يفهمه المخاطب ويدركه من سياق الكلام. قال وتنتهي إلى ضرورة لما من دور نو تسلسل قد لزم. هذه برضو نخليها ايه فيها نقل، يعني وتنتهي الى ضرورة لما من دور نو تسلسل قد لزم. فهنا يقول يعني مقدمات القياس، يعني لا بد أن تنتهي إلى ضرورة، لأنها لو لم تنتهي إلى الضرورة للزم توقف العلم بها على غيرها من المقدمات، وتوقف الشيء على ما هو متوقف عليه يقال له الإيه الدور، وتوقف الشيء على أشياء غير متناهية يقال له التسلسل. فلا بد أن نصل في النهاية إلى إيه؟ إلى يعني إلى ضرورة ينتهي عندها القياس. طيب توضيح هذا الكلام، يعني مثلا الآن لو قال إنسان يعني تريد أن تقيس فقلت كل الإنسان حيوان وكل حيوان جسم فالإنسان جسم، طيب المقدمة الأولى هي الإنسان حيوان، لو أن المخاطب يعني يريد إيه لا يسلم لك أن الإنسان حيوان، لا يسلم لك هذا، قال لك ما الدليل على أن الإنسان حيوان أو أنا لا أسلم أن الإنسان حيوان، فإذا أنت استدللت قلت لأنه جسم، تقول له ما الدليل على أن الإنسان حيوان، تقول الدليل أن الإنسان جسم، فما الدليل على أنه جسم أنه حيوان، والح... الحيوان جسم، طب الدليل على انه يعني دليل على انه حيوان انه جسم، والدليل على انه جسم انه حيوان، هذا يسمى الدور اللي هو يعني يعني اذا اصبح القياس ايه الدليل على ان الانسان جسم انه حيوان، والدليل على انه حيوان انه جسم، فكل واحد من منهما يعني متوقف على الاقرار بالاخر، وانت لا تستطيع ان تبرهن على ايه يعني على هذه المقدمة الا بشيء هو متوقف على الاقرار بالاول، فهذا يسمى الايه الدور. التسلسل اللي هو مثلا لو قال يعني ما الدليل، ان قلت الانسان حيوان وكل حيوان جسم فالانسان جسم، فقالت ما الدليل الانسان حيوان، قلت الدليل انه نامي، فما الدليل على انه نامي، تقول مثلا لانه حساس، طب الدليل على انه حساس، تفضل ايه ماشي الى ما لا نهاية يعني كل شيء مثلا نعم هذا يسمى التسلسل، فلا بد انك تصل في النهاية الى شيء ضروري، وحيأتينا يعني بعد ذلك يعني لابد في يعني المقدمة يكون يعني تكون ايه مقبولة عند الخصم، يعني لابد ان تكون مقدمة مقبولة عند الخصم، اما ان تكون يعني اشياء مدركة بالحس او بالبديهة او كذا الى اخره، كما سيذكر يعني كما سيأتينا إن شاء الله توضيحه بعد ذلك عند الكلام عن البرهان وكذا. فإذا المقدمات لابد أن تنتهي إلى ضرورة، يعني لابد أن تكون معلومة بالضرورة، لا يحتاج فهم معناها إلى تأمل، يعني مش محتاجة إلى إثباتات لبراهين من أجل إثباتها، يعني لابد انك تستعمل المقدمات يعني لا تحتاج الى برهنة من اجل اثباتها او يسلم لك بها الخص. حتى قال يعني لما من دور نو تسلسل قد لزم، يعني لانه اذا لم تكن مقدمات القياس ضرورية، اذا لم تكن المقدمات ضرورية ومعلومة بالضرورة، فمعنى هذا أنه سيؤدي هذا القياس إلى الدور أو يؤدي إلى التسلسل، سيلزم منه الدور أو يلزم منه التسلسل، والدور والتسلسل ممنوعان، يعني الدور ممنوع التسلسل ممنوع، جيدا إيه حتى لا يحصل دور وحتى لا يحصل تسلسل لابد أن تكون المقدمات ضرورية. نعم أعطانا كلام طيب. قال فصل في الاستثناء، قال ومنه ما يدعى بالاستثناء يعرف بالشرط بلا امتراء، يعني الصواب بالاستثناء تكون فيه ياء كده بعد الهمزة، بالاستثناء يعني أصلا بالاستثنائي وخففت الياء للإيه لضرورة الوزن، يعني ومنه ما يدعى بالاستثناء يعني ومن القياس ما يدعى يعني ما يسمى القياس الاستثنائي، قال يعرف بالشرط بلا امتراء، يعني ويعرف القياس الاستثنائي يسمى ايضا القياس الشرطي، اذا القياس الاستثنائي يقال له ايضا القياس الشرطي، القياس الاستثنائي او الشرطي. لماذا سمي استثنائيا وسمي شرطيا؟ فسمي استثنائيا لان مقدمته الثانية مشتملة على اداة الاستدراك، لكن اداة الاستدراك اللي هي لكن، وهي شبيهة بالاستثناء، يعني الاستدراك يعني يعتبره المناطق يعني نوعا من الاستثناء، فسموا هذا القياس استثنائيا لأن مقدمته الثانية مشتملة على أداة الاستدراك لكن، وأداة الاستدراك يعني نوع من الاستثناء في الجملة. وسمي شرطيا لأن مقدمته الأولى شرطية فيها أداة شرط، فهو سمي شرطيا لأن المقدمة الأولى فيها أداة شرط، وسمي استثنائيا لأن مقدمته الثانية فيها أداة استثناء بالمعنى يعني الأوسع أو العام للاستثناء الذي يدخل فيه الاستدراك، ففيه المقدمة الثانية فيها لكن، فهذا يقال له القياس الاستثنائي. ثم قال وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة. عرف القياس الاستثنائي أو الشرطي بأنه هو القياس الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة، دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة. طيب مثال هذا القياس: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس طالعة فالنهار موجود. مرة ثانية: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. هذه المقدمة الأولى تلاحظون فيها أداة الشرط، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. ثم المقدمة الثانية: لكن الشمس طالعة، لكن الشمس طالعة. فالمقدمة الثانية فيها أداة الاستدراك اللي هي لكن، والنتيجة فالنهار موجود، هذه هي النتيجة، فالنهار موجود. فهنا نلاحظ أن المقدمة الأولى، أن المقدمة الأولى ذكرت فيها النتيجة، ذكرت فيها النتيجة. يعني قلنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وهي النتيجة، ما هي النتيجة؟ فالنهار موجود. فنفس النتيجة موجودة يعني بهيئتها الاجتماعية، يعني موجودة بكاملها هكذا، موضوعة في داخل المقدمة الأولى. فهذا معنى دل على النتيجة بالفعل لا بالقوة. فمعنى هنا إيه؟ بالفعل يعني النتيجة مذكورة بكاملها في الجملة الأولى اللي هي الشرطية، يعني الجملة الأولى أصبحت ليس فقط إن كانت الشمس طالعة، بل إيه؟ إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. هذه نوعية هذا القياس الإيه؟ الاستثنائي، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. بعدين المقدمة الثانية لكنها، لازم المقدمة الثانية يكون فيها لكن، نقول لكن الشمس طالعة فالنهار موجود. طيب هو يقول أنها يعني المقدمة الأولى لابد أن توجد فيها النتيجة أو ضد النتيجة، نقيض النتيجة. مثال ذلك: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن النهار ليس بموجود فالشمس ليست بطالعة. ممكن تقول إيه؟ إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن النهار ليس بموجود فالشمس ليست بطالعة. طيب أين النتيجة؟ فالشمس ليست بطالعة. طيب شوف المقدمة الأولى: إن كانت الشمس طالعة، إذا المقدمة فيها الشمس طالعة مثبتة، والنتيجة فالشمس ليست بطالعة، إذا المقدمة فيها نقيض النتيجة، المقدمة فيها نقيض النتيجة. فإذا لابد في القياس الاستثنائي أن تكون الجملة الأولى يعني اللي هي فيها التي فيها الشرط أن يكون فيها النتيجة بلفظها أو ضد النتيجة بلفظها، يعني النتيجة تكون لا تكون نتيجة مفرقة. يعني احنا عندنا نوع اخر من القياس اللي هو يقال له قياس الاقتراني، بتكون النتيجة مفرقة، يعني مش موجودة الجملة كاملة، المبتدأ وخبره التي في النتيجة لا تكون موجودة بكاملها في المقدمة. لكن قياس الاستثنائي بتكون النتيجة كاملة من مبتدأ، من المبتدأ والخبر، أو من يعني كلها موجودة في المقدمة، أو يوجد في المقدمة نقيض النتيجة، يعني إما يوجد نتيجة أو يوجد نقيض النتيجة. واضح؟ فإذا هذا معنى قوله ومنه ما يدعى بالاستثناء، يعني ومن القياس ما يسمى القياس الاستثنائي يعرف بالشرط بلا امتراء، يعني من غير الشك، يعني يسمى الشرطي أيضا، وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة. وإحنا قلنا الفرق مصطلح القوة هو إمكانية حصول الشيء، وبالفعل معناه حصول الشيء، يعني الشيء قد حصل بالفعل. أما الشيء الذي يعني يمكن أن يحصل، يعني وجود إمكانية لحصول الشيء، هذا يسمى موجود بالقوة. لكن موجود بالفعل يعني قد حصل بالفعل، فهنا يدل على النتيجة بالفعل، يعني أن تكون النتيجة حاصلة موجودة بصورتها كاملة وبهيئتها كاملة، إما النتيجة أو ضدها تكون موجودة في هذا القياس. لا احنا نتكلم هنا، يعني كل نوع من انواع القياس له شروطه واحكامه، يعني هو هنا الان احكام القياس الاستثنائي هذا طريقته. قال فإياك الشرطي ذا اتصال انتج وضع ذاك وضع التالي، ورفع تال رفع اول ولا يلزم في عكسه ما لمن جلا. طيب هنا يقول فإياك الشرطي ذا اتصال، اذا كان الشرطي ذا اتصال، فاذا كان الشرطي ذا اتصال قال أنتج وضع ذاك وضع التالي. فيقول إذا كان الشرطي ذا اتصال أنتج وضع، وضع معناها إثبات، وضع معناها إثبات، عندنا كنا مصطلح جديد، مصطلح الوضع والرفع. فمصطلح الوضع هو الإثبات والرفع هو النفي، الوضع هو الإثبات والرفع هو النفي. فيقول إذا كان القياس الشرطي يعني متصلا، ف يعني وضع، يعني يقول أنتج وضع ذاك هنا إشارة للإيه؟ للمقدم، يعني إذا كان القياس الشرطي صاحب اتصال، يعني الشرطية الموضوعة فيه متصلة، ف يعني إذا وضعت في أحدهما وضعت في التالي. طيب نأخذ مثالا يوضح ذلك. يقول إن كان هذا إنسانا فهو حيوان، لكنه إنسان. النتيجة فهو حيوان. مرة ثانية، إن كان هذا إنسانا فهو حيوان، لكنه إنسان فهو حيوان. عندنا مقدم وتالي، لو تذكرون كنا قلنا في القياس في عندنا ايه الجملة الاولى مقدم، والجملة الثانية ايه يقال لها التالي. الجملة التي تبدأ بأداة الشرط يقال لها المقدم، والجملة المبدوءة بالفاء يقال لها التالي. فإذا إن كان هذا إنسانا هذا مقدم، ماشي، المقدم هذا مثبت ولا منفي؟ مثبت. فهو حيوان، فهو حيوان، هذه الجملة يقال لها التالي، اللي هي مبدوءة بالفاء، الجملة المبدوءة بالفاء يقال لها التالي، فهو حيوان هذا التالي. وبعدين هنا جبنا الاستثناء اللي هو لكنه إنسان، لكنه إنسان. النتيجة فهو حيوان، لما قلنا لكنه إنسان يعني وضعنا المقدم، أي أثبتنا المقدم، يعني لما جينا عند الاستثناء في الاستثناء أثبتنا المقدم، المقدم إن كان هذا إنسانا فوضعنا المقدم يعني أثبتناه، فقلنا لكنه إنسان، يعني لما جينا عند الجملة اللي فيها الاستدراك اللي هي لكن أثبتنا المقدم، قلنا لكنه إنسان. فإذا أثبتنا المقدم فالنتيجة تكون إثبات التالي، التالي اللي هو فهو حيوان، فالنتيجة تكون إثبات التالي. يبقى إذن عندما تأتي بالاستدراك اللي هو لكن، في الاستدراك هذا إذا أثبتت المقدم تكون نتيجة القياس هي إثبات التالي، وإذا يعني رفعت التالي فالنتيجة تكون رفع المقدم. يبقى إذا أثبتت المقدم فالنتيجة تكون تكون إثبات التالي، وإذا رفعت التالي فالنتيجة تكون رفع المقدم. فهذا معنى قول أنتج وضع ذاك وضع التالي، يعني وضع المقدم يوجب وضع التالي، ورفع تال رفع أول، وإذا رفعت التالي رفعت الأول. طيب مثال رفع التالي، إذا قلت إن كان هذا إنسانا فهو حيوان، إن كان هذا إنسانا فهو حيوان، وبعدين لكنه ليس بحيوان، لكنه ليس بحيوان، لما قلت لكنه ليس بحيوان الآن رفعت الإيه؟ التالي، التالي كان فهو حيوان، التالي اللي هو بعد الفاء، خليكم معنا، يعني احنا عندنا المقدم اللي هو فيه أداة الشرط، إن كان هذا إنسانا، هذا المقدم اللي هو فيه أداة الشرط، التالي اللي هو المبدوء بالفاء فهو حيوان. لما جينا في هنا في القياس الاستثنائي نأتي بلكن، فقلنا لكنه ورفعنا التالي، لكنه ليس بحيوان، التالي كان فهو حيوان فأنت رفعته يعني نفيته، فقلت لكنه ليس بحيوان، فتكون النتيجة رفع الأول، رفع الأول كان إن كان هذا إنسان، يبقى النتيجة فليس بإنسان، يبقى النتيجة تكون نفي يعني الأول في المقدم أثبت له الإنسانية، يبقى النتيجة هي نفي الإنسانية، لما نفيت الثاني يبقى النتيجة تنفي الأول، وإن أثبتت الأول فالنتيجة تكون إثبات الثاني. هذه طريقة القياس الاستثنائي. قال ولا يلزم في عكسه ما لمن جلى، ولا يلزم في عكسه ما لمن جلى، يعني إن رفعت المقدم أو وضعت التالي لا يلزم، لا تلزم نتيجة. يعني هي عندنا الصور، ما هي الصور الموجودة؟ احنا ناخد الصور الممكنة عقلا ونشوف ما منها، ما الذي ينتج وما الذي لا ينتج. يعني في القياس الاستثنائي انت بيكون عندك جملة شرط، وبعدين هذه مقدم، وبعدين جملة بالفاء هذه يقال لها التالي، هذا كله في المقدمة الأولى، يعني المقدمة الأولى تصبح مقسومة إلى جملتين، جملة يقال لها المقدم وجملة يقال لها التالي، جملة فيها إن وجملة فيها الفاء، وبعدين المقدمة الثانية بتكون فيها استثناء اللي هو لكن. فعندنا يعني إما وضع المقدم أو رفع المقدم، أو وضع التالي أو رفع الإيه التالي. فهذه الاحتمالات يعني إما وضع المقدم يعني الجملة اللي هي الاستدراكية أو الاستثنائية هذه التي فيها لكن، هذه الجملة إما أن تكون وضعا للمقدم وإما أن تكون رفعا للمقدم، وإما أن تكون وضعا للتالي وإما أن تكون رفعا للتالي، هذه الاحتمالات الممكنة. فهو أعطاك قاعدة، قال لك المقدم يعني اللي هي المقدمة الثانية اللي هي الجملة المبدوءة بلكن، إذا كانت هذه الجملة وضعا للأول فالنتيجة تكون وضع التالي. إذا لكن كان فيها إثبات للأول فالنتيجة تكون إثبات الثاني، وإذا لكن كانت نفيا للتالي فالنتيجة تكون نفيا للإيه؟ للمقدم. اتبقى عندك إذا كانت النتيجة رفعا للمقدم، قال لك هذه لا تنتج شيئا. مثالها إن كان هذا إنسانا فهو حيوان. طيب لو نريد أن النتيجة تكون إيه؟ رفعا للمقدم، يعني كيف نرفع المقدم؟ نقول لكنه ليس بإنسان، قلنا إن كان هذا إنسانا فهو حيوان. لو قلت لكنه ليس بإنسان، قالك هذا لا ينتج، يعني لكنه ليس بإنسان يمكن أن يكون مثلا شجرة ويمكن أن يكون بقرة مثلا، يعني ممكن تيجي عند الشجرة وتقول لهذه الشجرة إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه ليس بإنسان. طيب النتيجة يعني إنه هو حيوان ولا غير حيوان؟ ممكن يكون حيوان، ممكن يكون قد يكون شجرة وقد يكون بقرة. يعني أنت لو تيجي عند بقرة تقول إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه ليس بإنسان، ممكن يكون حيوانا، ممكن تقول هذا الكلام عن بقرة، ويمكن أن يكون غير حيوان، يمكن أن تقوله عن شجرة أو حجر. ولذا إذا يعني إذا كانت المقدمة الثانية اللي هي فيها الاستدراك إذا كانت رفعا للمقدم فلا تنتج شيئا، يبقى ما تقدرش تستدل بها على شيء. وإذا كانت وضعا للتالي، يعني إذا قلت إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه حيوان، إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه حيوان أيضا لا تنتج شيئا، لكنه حيوان لا تنتج شيئا، يمكن أن يكون إيه؟ إنسانا ويمكن أن يكون غير إنسان، يعني يمكن أن تقول هذا الإنسان وتقول هذا الإنسان فلا تنتج شيئا. قلت إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه حيوان، يمكن أن يكون إنسانا ويمكن أن يكون غير إنسان، يمكن أن تقول هذا الإنسان ويمكن أن تقوله لبقرة، يعني لا ينتج لك شيئا. فإذا الصورتان المنتجتان هما أن يعني تنفي الأول، يعني في لكن بعد لكن تنفي الأول وتكون النتيجة هي نفي الثاني، ويمكن أن تنفي الثاني وتكون النتيجة هي نفي الأول. فهذا معنى قوله أنتج وضع ذاك وضع التالي ورفع تال رفع أول، ولا يلزم في عكسهما لمن جلى. هذا الكلام كله على الشرطية المتصلة. طيب الشرط المنفصل اللي هو فيه إما، الشرط المنفصل اللي هو فيه إما، لو تذكروا احنا قلنا أداة الشرط، الشرط إما متصل وإما منفصل. المتصل اللي هو فيه أداة شرط، والمنفصل الذي فيه أداة عناد اللي هو إما، هذا يسمى الشرط المنفصل. فتكلمنا الآن عن الشرط المنفصل، قال الشرط المتصل فإياك الشرطي ذا اتصالي، الشرط المتصل هذا الذي يعني ذكرنا أحكامه. طب قياس استثنائي ولكنه مركب من الشرطيات المنفصلة اللي هي فيها إما، هذا سيذكر أحكامها هنا. قال وإياكن منفصلا، قال وإياكن منفصلا فوضع ذا ينتج رفع ذاك والعكس كذا، وذاك في الأخص ثم إياكن مانع جمع فبوضع ذا زك رفع لذاك دون عكس، وإذا مانع رفع كان فهو عكس ذا. طيب توضيح هذا الكلام، يقول القياس الاستثنائي المركب من الشرطيات المنفصلة، الشرطيات المنفصلة اللي هي فيها إما، زي العدد إما زوج وإما فرد. طيب احنا لو تذكرون لما اتكلمنا عن القياس الشرطي المنفصل اللي هو فيه أداة العناد اللي هي إما، قلنا عندنا صورة يقال لها الصورة الأخص، والحقيقي يقال لها الحقيقي، والأخص اللي هو فيه اللي هو يعني التي هي مانعة الجمع والخلو معا، اللي هي الصورة التي لا يمكن فيها اجتماعهما ولا يمكن فيها الخلو منهما، يعني زي العدد إما زوج وإما فرد، فهذه الصورة مثلا لا يمكن فيها اجتماعهما، أن يكون العدد زوجا وفردا في نفس الوقت، ما فيش عندك عدد مثلا 7 ولا 8 ولا 10 ولا 5، أي عدد منهم إما زوج وإما فرد، ما فيش عدد هو زوج وفرد في نفس الوقت، ولا يوجد عدد لا هو زوج ولا هو فرد في نفس الوقت، يعني العدد إما زوج وإما فرد، فيمتنع الجمع ويمتنع الخلو، يعني لا يمكن أن يوجد عدد يجتمع فيه الأمران الزوج والفرد، ولا يوجد عدد يخلو من الأمرين من الزوجية والفردية معا. فهذه الصورة اللي هي يقال لها الأخص، وعندنا صورة أخرى اللي هي مانعة الجمع فقط. هناك أحيانا يكون القياس شرطيا منفصلا فيه إما، ويكون مانعا للجمع فقط مع جواز الخلو منهما، أو يكون مانعا للخلو فقط مع جواز اجتماعهما، يعني تقول إما كذا وإما كذا أمران يمكن الخلو منهما معا لكن لا يمكن اجتماعهما، أحيانا أمران يمكن اجتماعهما معا لكن لا يمكن الخلو منهما معا. فبالنسبة للأخص فقال إذا جينا بقى نركب منها قياسا استثنائيا يعني فيه لكن، فقلت العدد إما زوج وإما إما زوج أو فرد، ولكنه زوج، ولكنه زوج، فوضعنا الأولى النتيجة ولكنه زوج فليس بفرد، يبقى النتيجة رفع الثاني، عندك المقدم والتالي هنا، المقدم والتالي اللي هو يعني العدد إما زوج أو فرد، فالمقدم مثلا زوج والتالي فرد. فإذا جئت في الجملة التي فيها لكن فوضعت الأول قلت ولكنه زوج، إذن النتيجة فليس بفرد، إذا وضعت الأول فالنتيجة تكون رفع الثاني. طيب إذا قلت العدد إما زوج وإما فرد ولكنه فرد، إذا وضعت الثاني النتيجة تكون رفع الأول، إذا قلت ولكنه فرد إذا النتيجة فليس بزوج. طيب لو قلت ولكنه ليس بزوج النتيجة فهو فرد، وإذا قلت ولكنه ليس بفرد فالنتيجة فهو زوج. إذن في هذه الصورة الأخص التي يمتنع فيها اجتماعهما ويمتنع الخلو منهما. إذا أثبتت الأول نفيت، النتيجة تكون نفي الثاني. إذا نفيت الأول النتيجة تكون إثبات الثاني. إذا أثبتت الثاني النتيجة تكون نفي الأول. إذا نفيت الثاني النتيجة تكون إثبات الأول. واضح؟ يعني العكس، يعني إذا أثبتت واحدا لزمك أن تكون النتيجة هي نفي الآخر منهما. فهذا معنى قوله وإن يكن منفصلا، يعني إذا كان القياس الشرطي منفصلا يعني فيه إما، وركبت منه قياسا استثنائيا يعني زدت عليه ولكنه، فوضع ذا ينتج رفع ذاك. وضع ذا يعني وضع واحد منهما ينتج، يعني النتيجة الناشئة عنه تكون رفع قل ينتج رفع ذاك، يعني إثبات واحد منهما نتيجته نفي الثاني. والعكس كذا، ويعني إذا نفيت واحدا منهما النتيجة تكون إثبات الثاني. وذاك في الأخص، هذا الكلام كله على الأخص. طيب غير الأخص بقى قال إيه؟ وذاك في الأخص. ثم إن يكن مانع جمع فبوضع ذا زك رفع لذاك دون عكس. يقول في مانعة الجمع فقط، يعني نأتي إلى الصورة التي تقول فيها إما كذا وإما كذا. إذا كان يمتنع اجتماعهما مع جواز الخلو منهما، يعني أحيانا شيئان يمتنع اجتماعهما لكن يجوز الخلو منهما، يمتنع اجتماعهما ولكن يجوز الخلو منهما. فما يمتنع اجتماعهما مع جواز الخلو منهما؟ إذا أثبتت الأول فالنتيجة نفي الثاني، وإذا أثبتت الثاني فالنتيجة تكون نفي الأول. لكن لو نفيت الأول، لو نفيت الأول لا ينتج شيئا. إذا نفيت الأول لا ينتج شيئا لاحتمال وجود الثاني واحتمال عدم وجوده، لأنه لا يمتنع نفيهما معا. يعني إذا كان أمران يعني لا يمتنع انتفاؤهما معا، الممنوع هو اجتماعهما. إذا نفيت الأول لا يلزم منه نفي الثاني أو إثباته، وإذا نفيت الثاني لا يلزم منه نفي الأول أو إثباته. إذا نفي أحدهما لا ينتج شيئا، رفع اللي هو النفي هنا بنسميه الرفع. إذا رفع أحدهما لا ينتج شيئا، لأنه إذا ارتفع أحدهما الثاني يجوز أن يكون موجودا أو مرتفعا. واضح؟ أما إذا وضعت أحدهما لزمك رفع الآخر. مش عارف واضح كده؟ يعني شيئان لا يمكن اجتماعهما معا لكن يجوز الخلو منهم، ممكن يخلو منهم. إذا أثبتت الأول يلزمك نفي الثاني، وإذا أثبتت الثاني يلزمك نفي الأول. لكن إذا نفيت واحدا منهما، إذا نفيت الأول هل يلزمك إثبات الثاني أو نفيه؟ لا، لأنه يجوز انتفاء الأول والثاني معا، يجوز انتفاء الأول مع وجود الثاني. وإذا نفيت الثاني ممكن الأول يكون موجودا أو غير موجود. إذا نفي أحدهما لا ينتج شيئا، الذي ينتج هو وضع أحدهما. فهذا معنى قوله مانع جمع فبوضع ذا زك رفع لذاك دون عكس. يعني إذا وضعت واحدا منهما لزمك رفع الثاني دون عكس، يعني نفي أحدهما أو رفع أحدهما لا يلزم منه شيء. قال وإذا مانع رفع كان فهو عكس ذا. مانع الرفع طريقته عكس هذه، يعني الصورة التي يمتنع فيها الخلو من الشيئين مع إمكان اجتماعهم. إذا قلت مثلا هذا الشيء إما كذا وإما كذا، بحيث إنه يمتنع الخلو من الشيئين مع إمكانية اجتماعهما، مع إمكانية اجتماعهما. فإذا كان يمتنع الخلو من الشيئين مع إمكانية اجتماعهما فمعناه أنك إذا رفعت الأول فالنتيجة هي وضع الثاني، وإذا رفعت الثاني فالنتيجة هي وضع الأول، لأنه يمتنع ارتفاعهما معا. فإذا رفعت واحدا منهما لازمك أن يكون الثاني موجودا، لكن إذا وضعت واحدا منهما فهذا لا ينتج. إذا وضعت واحدا منهما فهذا لا ينتج، لأنك إذا وضعت واحدا منهما يمكن أن يكون الثاني موجودا أو غير موجود، لأنها لا تمنع اجتماعهما، لا تمنع اجتماعهما، تمنع رفعهما فقط. مش عارف واضح كده؟ نعم. يعني هناك أشياء يعني يمتنع ارتفاعهما معا لكن يمكن اجتماعهما معا، فبالتالي هنا يعني إذا نفيت واحدا منهما لزمك وجود الثاني، أما إذا أثبتت وجود واحد منهما هذا لا يدل على شيء، الثاني قد يكون موجودا وقد يكون غير موجود. نعم. فبهذا ينتهي الكلام عن القياس الاستثنائي، بعده لواحق القياس وأقسام الحجة، نجعله غدا إن شاء الله. إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله.